الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنهينا في الدرس الماضي الكلام على الحديث 20 إلى 40 النووية، وننتقل اليوم إلى الحديث الذي بعده، وهو قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوة رواه سفيان بن عبد الله الثقفي، واختلف في كنيته هل هو أبو عمرو أو أبو عمرة. قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا الحديث يا إخوة من البداية يتضح حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الدين. ثانيا، يتضح من هذا الحديث مباشرة أن الصحابة كانوا أحرص الناس على نفع أنفسهم ونفع الناس، لأنه سأل عن أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم هو طلب وصية لا يستطيع أن يوصيه بها إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لهذا في فوائد الحديث. إذن هذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه سؤال عظيم، وإذا كان السؤال عظيما والسائل عظيما والمجيب أعظم، فتوقع أنت الإجابة. إذن الإجابة ستكون إجابة من أعظم ما يكون. ولهذا هذا الحديث يا إخوة يحفظه كثير من الناس. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إذا سمعه المنصف العربي يعلم أن هذا نبي. قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلا هذه الأربعين قلنا لكم في البداية إنها كما قال النووي في المقدمة هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم هي الألفاظ القليلة التي تحتمل معاني جزيلة. كلام قليل لكن معانيه كثيرة. شوف: إنما الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، لا تغضب، البر حسن الخلق، إلى غير ذلك. منها هنا قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا يدل على أن الجواب كان على قدر السؤال بل هو أعظم. ولهذا يا إخوة إذا طلبتم النافع فإن الله تعالى يوفقكم إن شاء بمنه وكرمه إلى النافع. لأن سفيان بن عبد الله لم يسأل عن أمور تافهة، سأل عن أمر عظيم، وقدم بين سؤاله جملة لطيفة، قال: أسألك قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فجاءه الجواب على قدر الأدب الذي كان عنده. ولهذا قلت لكم مرارا بأنكم إذا أردتم أن تنتفعوا بالعلم لا بد أن تحسنوا السؤال، فإن السائل إذا كان قليل الأدب لا يحسن السؤال فإن المجيب لا ينشط لجوابه جوابا يرتقي به ذلك السائل. ولهذا كم من إنسان يسأل عالما سؤالا طويلا ولكنه مشوب بسوء أدب، فيقول الشيخ نعم أو لا. نعم أو لا أي أن المجيب أو الشيخ أو العالم أدى الواجب بجوابه لكنه لم يزد على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسئلته يجيب بأكثر من السؤال. قالوا: يا رسول الله، نركب البحر فإذا توضأنا بالماء لا يكفينا. قال: توضأ به هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهو لم يسأل عن الميت. ولهذا بوب أهل العلم على هذا باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. فهنا هذا الجواب يا إخوة على قدر ذلك السؤال العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قل آمنت بالله ثم استقم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل، إذا جاءت قل في الكتاب والسنة فلا يقصد بها قول اللسان فقط. إذا جاءت قل أو في القرآن قولوا آمنا، المقصود بها قولان، قول القلب وقول اللسان. فقوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل، المقصود صدقوا بقلوبكم وصرحوا بألسنتكم بالله والإيمان به إلى غير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قل، إذا أطلق القول في نصوص الكتاب والسنة فإنما يقصد به، سيما إذا كان الكلام على العقائد، المقصود به قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا قل، أي اعتقد بقلبك وأقر بلسانك مؤمنا بالله. ولهذا قال قل آمنت بالله. فقوله قل آمنت بالله بيان لضرورة إصلاح العقيدة، لأن أساس الدين يقوم على الإيمان بالله. لماذا؟ لأني ذكرت لكم في أكثر من موطن العلاقة ما بين لفظ الإيمان ولفظ العقيدة ولفظ التوحيد، هذه الألفاظ متقاربة، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل التوحيد دخل فيه الإيمان ودخلت فيه كل العقيدة، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الكل، وهكذا. لكن عند التدقيق سيما عند الجمع لابد أن تحقق الفرق بينهم، وذلك أن تعلم أن أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. فما يتعلق بالقلب ويسمى قول القلب هو الاعتقاد. هذا الاعتقاد يا إخوة أساسه عند أهل السنة ينبني على ماذا؟ على أركان الإيمان الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان عرفه بأركان الإيمان الست، لأن الإيمان كما قلت لكم أيضا في أكثر من موطن يعرف بطريقتين. الطريقة الأولى أن يعرف الإيمان باعتبار محله، والثاني أن يعرف الإيمان باعتبار ما يؤمن به. فإذا عرف الإيمان باعتبار محله تقول هو قول واعتقاد وفعل أو عمل باعتبار محله، لأن الإيمان يكون في اللسان ويكون في الاعتقادات ويكون بالجوارح. إذا عرف الإيمان باعتبار ما يؤمن به هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عرف بالأول ولا بالثاني؟ بالثاني، بالثاني. وتبع ولهذا بعض أهل العلم إذا عرف الإيمان عرفه بهذا، لا يقال غير صحيح. كيف غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بهذا؟ لكن النظر يختلف باعتبار الأمر الذي قصد منه ذلك التعريف. إذن عندنا قول وعمل واعتقاد، نأتي إلى العقيدة فنقول مبناها على أركان الإيمان الست، واضح؟ ما يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله هو الذي يسمى توحيد، فهمتم؟ إذن عندنا التوحيد بعض الإيمان، والإيمان عفوا التوحيد بعض العقيدة، والعقيدة بعض الإيمان، فهمتم يا إخوة ولا؟ هذا عند الاجتماع، ولا من كتب كتابا في الإيمان يدخل يقصد به كل العقيدة، ومن كتب في التوحيد كل العقيدة، ومن كتب في العقيدة طبعا دخل فيه كل هذا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قل آمنت بالله، وهذا إشارة إلى إصلاح العقيدة. ثم قال له ثم استقم. هذا اللفظ ثم استقم غير موجود في نسخ صحيح مسلم التي بين أيدينا الآن. أنت الآن لو ذهبت إلى نسخ صحيح مسلم ستجد اللفظ قل آمنت بالله فاستقم، لن تجد ثم استقم. فلا يقولن واحد بتسرع يقول النووي أخطأ في نقله للحديث. النووي أعلم بصحيح مسلم منك قطع، وهو الذي شرحه. لكن تأدبا مع العلماء نقول ليس موجودا في النسخ التي بين أيدينا الآن، وهذا هو التواضع الذي ينبغي مع أهل العلم. تقول النسخ التي عندنا الآن ليس فيها موجودا، فربما كان في نسخة كانت في عهد النووي وليست موجودة عندنا، والنووي كان في القرن السابع، بيننا وبينه 7 قرون وزيادة، فهمتم؟ إذن قال قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه معتقدا بقلبه بهذا الإيمان بالله. وقوله آمنت بالله، لا يأتي واحد يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم نصح سفيان بن عبد الله أن يؤمن بالله فقط ولم يكلمه عن الملائكة، هل يقول هذا واحد؟ طبعا. إذا قلنا هذا مؤمن بالله ورسوله، هل واحد يقول له مؤمن بالله فقط وبرسوله فقط، لا يؤمن لا بعيسى ولا بالملائكة، يجوز هذا؟ لا يجوز طبعا. سفيان بن عبد الله رجل عربي، لما قال له قل آمنت بالله أي حقق عقيدتك في قلبك خالصة كاملة لا يتخلف عنها ركن من أركان الدين أو الإيمان، فقوله قل آمنت بالله يدخل فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل فيه كل شيء. هذا ما يتعلق بالباطن، يعني أصلح ما عندك في الباطن. لكن علامة صلاح الباطن يا أخوة إنما تعرف بصلاح الظاهر، وصلاح الظاهر كامن في قوله ثم استقم. إذن صفي ما في قلبك من اعتقادك ودينك، فلو أن رجلا يشرك بالله يا إخوة، هل حقق النصف الأول من الوصية؟ لم يحقق. إنسان يجي يقول يا عبد القادر افعل لي، ويا بدوي اشفني، لا ينفعه أن كان مستقيما فيما بعد، لأنه ليس مستقيما ولن يستقيم. وما فائدة الاستقامة في الظاهر وقلبك معلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله وكل إليه. ولهذا قال قل آمنت بالله، إذن العقيدة، وبعض العلم يعبر عنها بقوله الدين عقيدة وشريعة، الدين عقيدة وشريعة، بهذا الاعتبار صحيح، أي أن الدين ما هو؟ اعتقاد في الباطن واستقامة في الظاهر، وهذا هو الدين في الحقيقة، فهمتم؟ وقوله هنا قل آمنت بالله ثم استقم هو مأخوذ من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، عفوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآيات، في الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله فوحدوه وأطاعوا رسله وصدقوا بآياته وغير ذلك ثم استقاموا على شرعته، فمن جمع بين هذين الأمرين قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما مضى ولا تخافوا مما هو آت، ثم قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، في آية الآية الأخرى في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى سفيان رضي الله عنه بهذا الأمر إنما أوصاه بأمر يدخله الجنة، لأنه سأل أمرا جامعا فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الجامع. ولهذا لما جاءه ربيع الأسلمي قال يا رسول الله أريد أن أصحبك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بحسب ما يحتاجون إليه، وبحسب الأمور التي يقدرون عليها، وبحسب ما يحقق لهم المراد الأعظم وهو الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل آمنت بالله ثم استقم يعلم بأن من حقق هذين الأمرين دخل الجنة لا محالة باعتبار الآيات التي ذكرناها. والاستقامة يا إخوة في اللغة واضحة، مستقيم عكسه المعوج، فهمتم؟ والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه. طيب ما المقصود بالاستقامة هنا؟ قال ابن رجب في الجامع، قال وكلامه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير اعوجاج أو ميل عنه، لا يمنة ولا يسرة. هذا هو الصراط المستقيم. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا؟ من يعلم؟ ايش معنى سددوا؟ وما معنى قاربوا؟ أغلب الناس يقول سددوا وقاربوا، طيب ما معناه؟ ها عبد الله. إيه نعم، ما هو السداد هنا؟ أحسنت، إصابة الحق قولا وعملا. السداد يا إخوة، سددوا طبعا أطلبوا السداد، لكن ما هو السداد؟ السداد هو إصابة الحق قولا وعملا. طيب ما معنى قاربوا؟ أي إن لم تصيبوا السداد فاقتربوا منه، أي إذا لم تصب الحق نفسه فلا تبتعد عنه كثيرا وقاربه، وإذا لم توفق لكامل العمل فعلى الأقل كن قريبا منه. فالسداد إصابة الهدف، والمقاربة هو أن لا تكون بعيدا عن الهدف وإن لم تصب نفسه بعينها. فهمتم؟ إذن سددوا هي الاستقامة. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم والله ييسر إقراءه يوما على طوله، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله، وقيل قد كتبه في ليلة واحدة هذا الكتاب. الكتاب ليس رسالة، كتاب كبير، فهمتم؟ طبع في مجلد اللطيف، أو رسالة على كل في غلاف، لكن فيه صفحات عديدة، كتبه في ليلة واحدة من رأسه، يعني حفظا عن ظهر قلب رحمه الله. شيخ الإسلام يقول في هذا الكتاب، وقد عدد فيه كثيرا من الكرامات التي وقعت لجماعة من السلف، كرامات كثيرة وقعت لهم، في من وضع في النار ولم يحترق، في من مشى على الماء كسعد رضي الله عنه، في من وفي من وفي من. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا جامعا، قال: وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة. هذه احفظوها، أعظم كرامة يا إخوة هي لزوم طريق الاستقامة، سيما في هذا الزمن، في هذا الزمن وما فيه من ملهيات وما فيه من أمور تتخطف الناس عن اليمين والشمائل. من لبث أو من تمسك بدين الله في هذا الزمن ظاهرا وباطنا، سنة وتوحيدا واستقامة، فهذا من أعظم الكرامات. ولهذا ذكرت لكم مرارا أن من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال: وللآخرة خير لك من الأولى، فسرها بعض السلف: ولحالك المتأخر أعظم من حالك الأول. ولهذا مشرك العرب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في السيرة، لما رأوا في فتح مكة ما فعل الله بنبيه وما فعل الله بأعداء نبيه، دخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا قال أبو سفيان: قال: يا محمد لم تغني عنا آلهتنا شيئا. وفي البخاري لما ذهب سفيان أبو سفيان إلى هرقل وقال له هرقل ما قال، وإن كان لم يسلم في النهاية، قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت لكم في السيرة لماذا سمي بهذا الاسم زورا. إذن حال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستقامة على دين الله شاهد على صدقه بخلاف غيره. ولهذا إذا رأيت الناس الآن، أعظم الناس استقامة يا إخوة من هم؟ المسلمون. على ما في المسلمين من نقص وعيب وتفريط وانحراف، تجد أن أكثر دين أهله يتمسكون بدينهم، ولا يقبل واحد منهم أن يسمع في دينه كلمة، بل تجد الواحد منا من أفسق ما يكون إذا قدم له الخنزير لا يأكله إلا القليل النادر، صحيح ولا؟ تجده أحيانا لا علاقة له بالدين، لكن الخنزير لا يقبله، يعني بقي له شيء على الأقل. وهذا يا إخوة لا، يعني حتى يترك النصراني طعاما لله لابد أن يكون ربما من أحبارهم من رهبانهم الكبار، بينما عند المسلمين هذا يفعله حتى فساقنا. فهمتم؟ إذن تجد من كل من يتعبد لله تجد أن المسلمين أعظم الناس تعظيما للشريعة على ما عندنا من إعوجاج. طيب، هات خلاصة المسلمين وهم الذين على التوحيد والسنة، تجدهم أقل الناس ردة وأكثر الناس تمسكا بالدين وأكثر الناس تعظيما لكتاب الله وسنته. فهمتم؟ ولهذا قال السلف أعظم الناس ردة أهل الأهواء. ولهذا انظر إلى ما عند الشيعة من فسق ومن انحراف وغير ذلك، تعلم بأن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا على دين الحق، لا يمكن أبدا. حتى قال شيخ الإسلام عنهم، قال: هجروا المساجد وعمروا المشاهد، مساجدهم خالية وأما قبورهم في الليل والنهار ينبحون والعياذ بالله. فهمتم؟ إذن يا إخوة، أعظم كرامة هي لزوم طريق الاستقامة. هذا الحديث على وجازته فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن أمور دينهم. وقلت لكم السؤال مفتاح العلم، ولهذا قالوا قديما: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه عند صدور الرجال. من هجم على الكتب وحده لن يكون فقيها حتما، لا بد من عالم يرشدك. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى من يكمل أحسنت تصير أضل من توم الحكيم. صاحبنا الذي تحدثنا عليه، صاحبي هذا كل أسبوع أذكره بسوء. الحاصل أن العلم بقي في صدور الرجال، ولهذا السؤال هو المفتاح الذي تخرج به كنوز العلم من صدور الرجال. فنحن نقول: جزاه الله خيرا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه على هذا السؤال العظيم. قال: قولا، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فكلما حدثتك نفسك بالاعوجاج عن الطريق المستقيم تذكر هذه الوصية: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا يقولن أحدكم: إنني لازلت مؤمنا بالله وإن كان قصرت في الاستقامة. يقال: مع الأيام سيتزعزع إيمانك بالله، لأن الشهوات توقعك ربما في الشبهات، والشبهات تأخذ كل دينك لا تترك منه شيئا. فمن تهاون في الصغائر يوشك أن يقع في الكبائر، ومن تهاون في الكبائر يوشك أن يقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. ولهذا تذكروا هذه الوصية: قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا من فوائد هذا الحديث الإيمان بالله، وأن حياة المؤمن مدارها على الإيمان بالله. لأن الإنسان يا إخوة مركب من جسد غذاؤه كغذاء الحيوان، ومن روح لا تتغذى إلا بالتوحيد والإيمان. من اهتم بجسده فقط فهو مشابه للحيوان. ولهذا الله تعالى قال: والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فذكر الله تعالى سبب بؤسهم ونهاية حالهم. حال بؤسهم ما هو سببه؟ أنهم أكلوا وتمتعوا كالأنعام، لم يبحثوا عن دين ولا إيمان. ثم قال: والنار مثوى لهم. هذه نتيجة من عبد لم يعبد الله تعالى. والثاني هو الروح، فمن اهتم بجسده وروحه جمع بين الخيرين، لأن الجسد مطية، الجسد هو الذي يوصلك إلى الآخرة. ولهذا إذا عطب الجسد مات الإنسان، فهمتم؟ إذن قل آمنت بالله ثم استقم لا بد من غذاء للروح. ولهذا كثير من الناس يحرص على قوة الجسد لكنه لا يهتم بقوة إيمانه. ولهذا قلت لكم مرارا بعض الناس إذا نقص من بدنه شيء كأصحاب العضلات هذا يعني ويهتم بأقل شيء في بدنه يحس، ويقول بعضهم إذا لم أقم بالرياضة أحس بنقص. طيب إذا لم تصلي في الجماعة تحس بنقص ولا لا تحس؟ بعض الإخوة يقول لي أنا أنت تتحدث تقول الذي لا يقرأ القرآن كل يوم لا يزال إيمانه في نقص وربما يحس ببؤس في قلبه وحزن. قال وأنا لم أقرأ ولم أحس. قال طبعا جرح الميت يحس ولا لا يحس؟ ما بجرح بميت إيلامه. أنت مات قلبك من زمان وأنت لا تدري. أنا دائما عندما أقول لكم تحس بضيق صدر تحس بكذا هذا يحس به الحي يا إخوة. ولا حياة إلا بالإيمان بالله وما يتبع ذلك الإيمان بالله. ولهذا غذوا أنفسكم بالعلم والإيمان والتوحيد والقراءة والمطالعة، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، وتجديده يكون بأمور لا يتسع المقام لذكرها، ولكن من أعظمها أقول من أعظمها هو مجالس العلم كهذا. ولهذا انظر إلى حالك قبل الدرس وإلى حالك بعد الدرس، وربما حدث بعض السلف عن أحوال مرت بهم أثناء العلم يقول بعضهم شعرت وكأنني أطير، وهذا لا يحس به لا الملوك ولا أصحاب المال وإنما يحس به صاحب العلم. من فوائد الحديث يا إخوة ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. يعني هذه الاستقامة لا ينبغي للعبد أن يراها لازمة في وقت دون وقت. ولهذا يقول ابن القيم في أول مدارج السالكين يقول الكتاب كله على مقامات ينزل بها السائر إلى الله تعالى، الصدق والإخلاص والمحبة والذكر إلى غير ذلك. قال ولا يظن النظان بأنه يأتيه زمان من الأزمنة ينفك عن منازل السائرين، كسيارة ليس فيها بنزين ستتوقف. ولهذا رد أهل العلم على من قال غلوا من وصل درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، وهذا كفر كما ذكرت لكم مرارا بإجماع المسلمين. والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، فلا يحول بينك وبين العبادة إلا الموت. ولهذا أعظم المستقيمين من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يصلي جالسا، فهمتم؟ ويتسوك قبل أن يلقى ربه. أعظم الأحوال حاله. فإذا أردت أن تقتدي فالقدوة هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاستقامة يا إخوة حال يلازمك طيلة حياتك. فمن منكم استقام أيام شبابه وتمسك بدينه وقت كهولته وشاب على الاستقامة ولقي الله فهنيئا له. ولهذا من الذين يظلهم الله وشاب نشأ في طاعة الله. طيب من قصر في شبابه فليستدرك قبل فوات الأوان. فلا يقولن أحدكم أنا قصرت، يقال أنت قصرت ولكنك استدركت، وغيرك قصر ولكنه لم يستدرك. لأن ما دام النفس يتردد في الصدر فما زالت فسحة عندك في العمل والأجر. واضح؟ إذن الاستقامة يا إخوة حال لا بد أن نبقى عليها. ولا يأتين الشيطان إلى أحدكم حتى يقول له إنك تذنب أو إنك تفعل. فحاول أن لا تظهر الاستقامة في الظاهر لأنك خربان في الباطن. يعني بعض الناس عنده أمور وذنوب يفعلها في الخلوات لا يعلم بها إلا الله، يأتيه الشيطان ويقول له تو أنت هذا عندك لحية وتذهب للمسجد وتؤم الناس ربما وأنت تفعل هذه الأمور، ماذا يريد الشيطان؟ يريد أن ينصح لك، يريد بعد أن خرب باطنك أن تجمع بين خرابين، خراب الباطن مع خراب الظاهر. وإذا خرب الظاهر مع الباطن هلك الإنسان مع الهالكين. وغالبا الشيطان يستدرج العبد بهذا. ولهذا لما جاء قوم الحسن البصري قالوا له نحن ننصح الناس وربما نأمرهم بالاستقامة وغيرها، ولكننا نفعل ونفعل ونفعل. قال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. ولو كانت الذنوب مانعة من الاستقامة ولو في الظاهر لما جئت لدرس هذا، صح ولا لا؟ ولما أتيتم أنتم إلى هذا الدرس. لكن إذا قصرت في عمل فلا تسمع للشيطان، لا لشيطان الإنس ولا لشيطان الجن، وإنما اعلم أن لك ربا غفورا يغفر الذنوب جميعا سبحانه. ولهذا الاستقامة يا إخوة لا بد لها من كبوات، ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، لكن العبرة بماذا؟ اعلم أن لك ربا غفورا رحيما يغفر الذنوب جميعا. من فوائد هذا الحديث أن هذه الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة من عظمتها أنها شيبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يخفى عليكم الحديث المعروف: شيبتني هود وأخواتها. جاء في بعض الآثار أن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الآيات التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم في هود، هي قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، ولهذا قال ابن عباس: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن أشد ولا أشق من هذه الآية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة عظيمة يا إخوة، صعب جدا، فهمتم؟ ولهذا قدمت بما ذكرت لكم قبل هذا، لأنك لا بد أن تقصر، ولا بد أن ينتابك أثناء سيرك أمور كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الخير، ثم قال: لا تعجز، لأن ستأتيك الأمور التي تخذلك. ثم قال: ولو أصابك شيء لا تقل، لأنه لا بد أن يصيبك شيء، ولا بد أن تقصر، ولا بد أن تسقط مرات ومرات. ولهذا أظن مثل هو ياباني ولكنه حق، وفي شرعنا ما هو أعظم منه، يقولون: إذا سقطت 7 مرات فالعبرة بأن تقوم 8 مرات، فهمتم؟ ونحن نقول: فاستقم كما أمرت. آخر فائدة في هذا الحديث جاءت فيه زيادة عند الترمذي، أن سفيان بن عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي. إذن سأله عن الشق الأول ثم عن الأمر الثاني، قال: ما أخوف ما تخاف علي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: هذا أمسك بلسان نفسه وقال: هذا، أي من أعظم ما يخرب الاستقامة هذا اللسان، فهو عضو صغير لكن فعله فينا كبير، وسيأتي مزيد بيان له في موضعه إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده هو الحديث 22. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ وفي رواية: أدخل الجنة. قال: نعم. رواه مسلم، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، وهذا من كلام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث يا إخوة رواه جابر بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه، شهد مع أبيه وكان صغيرا بيعة العقبة الثانية، ولم يشهد بدرا ولا أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباه كان كما جاء الخبر في غزوة أحد قد تركه مع إخوته البنات، واستشهد أبوه رضي الله عنه في غزوة أحد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ربما الأسبوع القادم في السيرة بإذن الله تعالى. توفي سنة 73 وقيل سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر رضي الله عنه وهو من المكثرين من الرواية قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذا الرجل يا إخوة جاء بيانه مصرحا باسمه في رواية أخرى عند مسلم وهو النعمان بن قوقل رضي الله عنه. إذن السائل هو هذا هو النعمان بن قوقل هكذا بقافين مفتوحتين. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت إذا صليت المكتوبات إلى غير ذلك. قوله أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور هل أدخل الجنة أم لا. قوله أرأيت ليس من الرؤية البصرية وإنما المقصود به الرؤية القلبية، يعني يريد معرفة رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر. ثم قال إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلام عفوا أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال ولم أزد على ذلك شيئا. إذن ما الأمور التي ذكرها هنا رضي الله عنه؟ قال أولا إقامة الصلوات المكتوبة فاقتصر على الفرائض، ثم ذكر الصيام واقتصر على الصيام الواجب أو الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، ولا الصيام الواجب أكثر، القضاء واجب واليمين واجب والنذر واجب، لكن الذي هو واجب بأصل الشرع وهو ركن من أركان الإسلام هو صيام رمضان. ثم زاد على هذا فقال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قوله هنا وأحللت الحلال فسره النووي رحمه الله تعالى بقوله فعلته، وحرمت الحرام اجتنبته. وقد بين ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعليقاته على صحيح مسلم المسمى صيانة صحيح مسلم من الأغلاط والغلط ومن هكذا اسم كتابه، قال أما تحريم الحرام فالمقصود به أمران. الأمر الأول اعتقاد حرمته بالقلب، والثاني اجتنابه بالعمل. وتحليل الحلال يدخل فيه أمران، الأمر الأول اعتقاد حله والثاني فعله بحسب الحاجة، فإن كان أمرا مباحا فأنت لا تحتاج إلى فعل كل مباح، لكنك لا بد لك حتى تكون مستقيما لله مستحقا للجنة أن تجتنب الحرام. إذن الحرام لا بد فيه دائما من أمرين: اعتقاد حرمته، فهمتم؟ لا يأتي واحد ويكون عنده شك وريب في حرمة الخمر وفي حرمة الربا وغير ذلك، والثاني أم فعله عفوا اجتنابه. وأما الحلال كما قلت لكم أصل الأمر اعتقاد حله، وأما فعله فهذا يختلف باختلاف الأحوال. ثم قال ولم أزد على ذلك شيئا، فسأل في هذا الحديث عن الواجبات ولم يسأل عن المستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم تدخل الجنة، في رواية أخرى في قصة أخرى قال أفلح إن صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب أكثر من واحد، ولهذا قال بعض أهل العلم إنما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من لا زال للتو أسلم حتى لا يكلفهم ما لا يطيقون. وأصل الأربعين النووية لو تأملتم كل الأسئلة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب عنها هي أجوبة تراعي أحوال الناس، فهمتم؟ يعني حتى لا يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه. فنعود فنقول الله جل وعلا قال في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا لو، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن كم عندنا من طبقة؟ ثلاث طبقات. طبقة الأولى الظالمون لأنفسهم، من هم؟ نخلينا في الواجب والمحرم. إما أنهم قصروا في فعل الواجبات أو أنهم ارتكبوا المحرمات أو أنه جمعوا بين الأمرين، واضح؟ هؤلاء ظالمون لأنفسهم، مستحقون للجنة أو للنار؟ مستحقون للجنة؟ أنا قلت مستحقون، لا أنا قلت مستحقون، لا للنار. لأن وإلا متى فائدة تسميته بالظالم لنفسه؟ كل عاصي من عصاة المسلمين وظالم لنفسه، آكل الربا. طيب أنا أعيد السؤال، هل من هذه الأمة من سيدخل النار؟ طيب كيف إذا كان كلهم في الجنة؟ إذا لابد أن يكون من هذه الأمة أقوام يستحقون النار. لا لا، المقصود كما يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، يقول هم يعني هي مبنية على مسألة أخرى، هل هؤلاء الظالمون لأنفسهم هم من أصحاب اليمين يوم القيامة أم من أصحاب الشمال؟ يلا، من قرأ كتاب عدة الباحث؟ والله أنت قرأته، الجواب فيه، هم منهم. أحسنت عبد الله، قرأ الكتاب، هشام لم تقرأه بعد، خلاص. هم من أصحاب اليمين باعتبار النهاية، وهم من أصحاب الشمال باعتبار البداية. حالهم حال المقصرين، فربما عذبوا، ولهذا أنا لم أقل هم في النار، قل يستحقون النار، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يستحقون، ولم أقل هم في النار. ولا بد من هذه الأمة من سيدخل النار، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به من الأمور غير صحيح، وهذا بإجماع المسلمين لا يكون. لا بد من هذه الأمة من الزناة من سيدخل النار، من أهل الربا من سيدخل النار، من أهل الغيبة وهكذا، وفيهم من سيعفو الله تعالى عنه. الظالم لنفسه ارتكب المحرمات وقصر في الواجبات فهو مستحق للنار، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن هذا المنظور الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاسق الملي من هذه الأمة يأخذ يوم القيامة كتابه بيمينه. قال أهل العلم، طيب إذا أخذ كتابه بيمينه كيف يعذب بعدها؟ والجواب أن يقال إذا أخذ كتابه بيمينه علم أمرا، وهو أنه لن يخلد في النار، لكنه لا يعني ذلك بأنه لن يعذب في النار البتة. نظير هذا، هل الفاسق من هذه الأمة يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أعود إلى عبد الله لأنه قرأ الكتاب. يشرب، يشرب، فهمتم؟ إن شاء الله بعد الدرس هذا أجد من قرأ الكتاب. يشرب يا إخوة، لكن أهل العلم قالوا إذا شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أمرين، يفهم سيستفيد من ذلك أمرين. الأمر الأول، علم بأنه من هذه الأمة إذا لن يخلد في النار، والثاني إذا دخل النار لا يعذب بالعطش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. فهمتم يا إخوة؟ واضح؟ العلم يحتاج إعمال فكر وتأملا، وهذا كله يأتي بعد قراءة كلام أهل العلم. إذا نعود فنقول الله تعالى قسم في سورة فاطر الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظالمون لأنفسهم، وهم لم يذكروا في هذا الحديث. الثاني هم المقتصدون، وهؤلاء ذكروا ولا هم المعنيون في هذا الحديث، لأن المقتصد من هو؟ يفعل الواجب ويترك المحرم ولا يزيد عليه. هذا في الجنة ولا؟ هذا في الجنة. طيب الطبقة الأعلى من هم؟ السابقون بالخيرات، ماذا يفعلون؟ أحسنتم، يفعلون الواجب ويتركون المحرم ويزيدون على ذلك تقربا بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى غير ذلك. وهؤلاء درجاتهم عند الله عليا، جعلنا الله منهم. فهمتم يا إخوة ولا؟ إذن هذا الرجل قال هذا الكلام فهو سأل عن هذه الطبقة وهم المقتصدون، وهي درجة ليست بالأمر الهين. يعني لا يظن أن بعض الناس بأن هذا سهل، أنت تستطيع أن لا ترتكب محرم؟ ولهذا قوله وأحل الحلال وأحرم الحرام هذا عظيم. بعض الناس يقول إذن سهل الجنة، نعم سهل إذا كنت تحل الحلال وتحرم الحرام، تحل الحلال تفعله وتحرم الحرام لا تفعله، وهذا هو العظيم يا إخوة. ولهذا لما جاء رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن خيرة الصحابة، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند ابن مسعود هذا ويصبح يتكلم، قال أما أنا فلا أريد أن أكون يوم القيامة من الأبرار، وإنما أريد أن أكون من المقربين. نظر إليه ابن مسعود وقال إن هاهنا رجلا ود أنه لو مات ما بعث أبدا. يحكي عن نفسه، أنا ابن مسعود قال أنا عن نفسي وددت أني لو مت لم أبعث أبدا. يعني هذه طبقات عليا يا إخوة، فهمتم؟ لكن فضل الله تعالى واسع. ولهذا لو تأملتم آيات الواقعة لما تكلم على طبقة الجنة الأولى والكبرى قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب بعدين لما تكلم على طبقة هي دونها في الجنة إيش قال؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. مزيد بيان لهذا في سورة الرحمن، فإن الله تعالى في أول سورة الرحمن وصف جنة المقربين قال في آخرها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم تكلم عن الطبقة الأخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان لغير ذلك، ثم تكلم عن من بعدهم. قارنوا، وليس المقام يتسع لهذا، قارنوا بين الوصفين تجد أن الجنة الثانية أقل بكثير من الجنة الأولى، فهمتم؟ ولا يتسع المقام، ولعل الله تعالى ييسر هذا، فهمتم؟ فالحاصل أن الناس على ثلاث طبقات، والكلام هنا على الطبقة المتوسطة. إذن في هذا الحديث يا إخوة بيان أهمية الفرض، وأن العبد في الحقيقة إذا أراد أن يدخل الجنة لا بد أن يلتزم الفرائض وأن يجتنب المحرمات. النافلة زيادتها خير على خير، ولهذا ذكر ابن الجوزي من تلبيس إبليس على البعض بأنه يغرق في النوافل على حساب الفرائض، فتجد أن بعضهم ربما قام الليل فلم يقم إلى صلاة الفجر، غيره نايم شخر طيلة الليل وقام للفجر حاضرا، أيهما أحسن؟ ثاني قطعا. ولهذا يقول ابن الحجر في فتح الباري يقول من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فهمتم؟ هذا المغرور حقا. ولهذا بعض الناس يعظم التراويح ولا يهتم إذا فاتته صلاة العشاء، غيرك صلى 4 ركعات وذهب إلى بيته وأعظم منك. وهذا ما يسمى بفقه الدين، ولهذا العلم يا إخوة يعينك حتى تفهم هذه الشريعة، حتى تعمل القليل وتجاز الكثير. وأما غيرك فكالذي يحمل التراب في سفره يتعبه ولا يغني عنه شيئا. إذن هنا بين أهمية الفرض، ولكن النوافل يا إخوة جاءت الأحاديث بالنص عليها. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن كان عنده نقص قيل هل عنده من نفل، فيؤتى بالنفل حتى يجبر ما عنده من نقص. طيب الذي ليس عنده نفل ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا. ولهذا يا إخوة أكثروا من النوافل حتى تجبروا ما عندكم من النقص في الفرائض، فأينا يخشع في صلاته، وأينا يتمها كما يحب الله ويرضى، وأينا وأينا وأينا من الطهارة إلى الأتيان إلى المسجد إلى المسجد، هذا إن كانت في المسجد ما أبعدنا عن الصلاة التي شرعت. لكن سددوا وقاربوا، وكلما أكثرت من النوافل كلما كان ذلك أحرى لأن تجبر أو تجبر عفوا النقص الذي عندك. ولهذا يقول القرطبي أبو العباس صاحب المفهم في شرح مسلم يقول والحديث دال على جواز ترك النوافل لكن من تركها ولم يعمل شيئا منها فقد فوت على نفسه ثوابا جما. قال: ودوامه عليه نقص في دينه، وقادح في عدالته. شوف، قال قادح في عدالته. الإمام أحمد لما قيل له فلان يترك الوتر قال: رجل سوء لا تقبل له شهادة. بعضهم يقول: كيف الإمام أحمد يقول رجل سوء والوتر ليس بواجب على الصحيح؟ قال: نعم ليس بواجب، لكن لا تقبل شهادة رجل كهذا يترك الوتر. هو لم يقل بأنه عاصي وقع في كبيرة، لكن لا تقبل شهادته وهو رجل سوء. ليش رجل سوء؟ للكلام الذي قاله القرطبي هنا. قال: هذا نقص في دينه وهذا قدح في عدالته. قال: فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان فاسقا مذموما. واضح ولا يا إخوة؟ ولهذا عند المالكية إذا تواطأ أهل بلدة على ترك النوافل شرع قتالهم. هذا نظير قول الإمام أحمد رجل سوء، فلا يقول أن واحد هذا ليس بواجب. العلماء الذين قرروا بأن هذا ليس بواجب هم أنفسهم كانوا يقومون في اليوم والليلة ربما مئات الركعات. إذن لماذا تقتدون من العلماء بأقوالهم فقط ولا تنظرون إلى صدق حالهم وما كانوا عليه من الدين المتين؟ ولهذا قلت لكم في مرة واحد كان يقرر قول أبي حنيفة في أن صلاة الجماعة ليست، بل هو قول الجمهور بأن صلاة الجماعة غير واجب. طيب قلت له: طيب أبو حنيفة وين كان يصلي؟ وأبو الإمام مالك وين كان يصلي؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقوم الليل. الإمام مالك كان يقوم الليل، حدث عنه بعض أصحابه قال: مررت فإذا مالك يصلي، وعدت فإذا مالك يصلي، فلما جئت إلى الفجر وجدته في المسجد رحمه الله وغفر له. هذا الإمام مالك يقول صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد. شفتوا حال الأئمة؟ فهمتم؟ ولهذا بعض الناس إذا كان جاهلا كان يصلي في المسجد، تعلم كلمتين وترك صلاة المسجد. يا أخي، العلم الذي لا يقربك إلى الله لا خير فيه. ولهذا بعضهم حاله كان قبل العلم أسلم، هذا ليس بعلم نافع، هذا علم سيء يضر العبد. ومثله لو كان جاهلا لكان أرحم ربما، لكنه العلم غير النافع. أما العلم النافع هو الذي يقرب من الله تعالى. ولهذا يا إخوة قال أهل العلم: النوافل كالسياج للفرائض، تحيط به، فإذا انهدم هذا السياج يوشك أن يؤخذ من دينك وهو من الفرائض. فأنت إذا أردت تحصين ما أنت عليه من الفرائض فلا بد أن تحيط تلك الفرائض من النافلة. وبعض الإخوة يقول: أنا سأصلي النافلة في بيتي. جميل، وهو الأعظم والأحسن، لكنه إذا عاد إلى البيت لا يصلي. ولهذا إذا كنت تعلم أنك إذا عدت لا تصلي، صليها هنا، وليقل عنك الناس بأنك تصلي النافلة في المسجد. صلي في بيتك، عفوا، صلي في المسجد، الكمال أن تصلي النفلة في البيت. لكنك إذا كنت تعلم أنك إذا عدت انتقض وضوءك فلم تتوضأ أو انشغلت بأمورك، صلي في المسجد واضمن بأنك أوترت في المسجد. ولهذا أبو بكر الصديق كان يوتر قبل أن ينام. ليش؟ أخذ بهذا الأمر. عمر آخر الليل، فهمتم؟ ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فقال له: أوتر قبل أن تنام. لأنه علم من حاله أنه ربما انشغل بالعلم والحفظ فربما تأخر قيامه قبل الفجر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. إذن أنت كن طبيب نفسك وأنت أعلم من غيرك بحالك، فلا تغرن نفسك بأنك تقول فعلها في البيت أسلم. إيه، لكن لمن يفعلها؟ أنت لا تفعلها أصلا، إذن فعلها هنا ربما يكون أسلم لك. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة أمور ونختم بها. الأمر الأول: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. لأن هذا الرجل نعمان بن قوقل رضي الله عنه لم يسأل عن أمر للكسل، لا، قال: إذا فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال: نعم. إذن هو في الحقيقة سائل عما يدخله الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم. الأمر الثاني: أن الأعمال سبب في دخول الجنة. لا يقول واحد الجنة تدخل بغير عمل، لا، لابد من العمل، لأنه قال: صليت المكتوب وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هنا قال تدخل الجنة؟ قال نعم. الأمر الآخر بيان أهمية الصلوات الخمس، وهي الصلوات المكتوبة، ولهذا أمر بها هنا. أيضا بيان أهمية صيام رمضان. ولسائل أن يقول لماذا لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج؟ يلا من عنده الجواب؟ إيه؟ الزكاة؟ أما الزكاة لم تشرع، هذا بعيد. أحسنت. إذن هنا إيش قال؟ قال لم تشرع، هذا ينطبق على ماذا؟ على الحج، لأن الحج شرع في الآخر، فهمتم؟ أما الزكاة لو قيل لم تشرع هذا بعيد. إذن الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه علم أمرين، أو كان هناك أمران. الأمر الأول نظر إلى حاله فهو فقير، والكلام عن الزكاة لرجل ليس عنده مال يزكيه تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الحج والله أعلم لم يفرض بعد، ولهذا سأل الرجل عن الصلاة ومر مباشرة إلى رمضان، فهمتم؟ أيضا في هذا الحديث جواز قول رمضان هكذا بغير زيادة شهر، وهذه مسألة مختلف فيها، والصحيح جوازها. فقال صمت رمضان. في المسألة أقوال أخرى ربما يأتي لها مقام آخر إن شاء الله تعالى. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن المسلم يا إخوة لا بد أن يحل الحلال بقلبه ويفعل منه ما يسر الله تعالى له، ولا بد أن يحرم الحرام بقلبه، ولا بد أن يتركه. ولهذا مر معنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المحرم المطلوب منك تركه. أيضا يستفاد من هذا الحديث بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا هربا من ناره، وهذا قول باطل باطل باطل. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة. ولهذا لما جاءه رجل قال يا رسول الله إني لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ما تقول أنت؟ قال إني في صلاتي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال عليها ندندن. يعني هذا كلامنا على هذا. فلا يقول أن واحد أنا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا هربا من ناره، غير صحيح. جبريل لما أطلعه الله على الجنة لما خلقها ورأى من حسنها قال لا أظن أحدا يسمع بها ولا يدخلها، والنار قال لا أظن أحدا يسمع بها ثم يدخل إلى هذا الجحيم. يا إخوة نحن نعبد الله تعالى استجابة لأمره طمعا في جنته التي وعدنا الله بها، ووعده حق وقوله صدق، ونخاف من ناره ومن عقابه ومن عذابه، وهذان هما الأمران اللذان يحركان العبد. فإن العبد يتحرك بالمحبة لله ويخاف من جنته وهو الخوف، عفوا، ويطمع في جنته وهو الرجاء، ويخاف من عقابه وهو النار، وهذا الخوف، محبة وخوف ورجاء. وبهذه الأمور يسير العبد إلى الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث ونختم به أن هذا فيه ما يوافق القاعدة المشهورة، وهي أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب. هذه قاعدة إيش معناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أأدخل الجنة ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أصل الكلام ما هو؟ نعم تدخل الجنة، لكن العرب لا تعيد السؤال وإنما تكتفي بالجواب، والسؤال معاد في الجواب، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم.